وآخر يقول نرجو تقديم هذا السؤال على غير الفائدة العامة، فيقول ما حكم ترك الفرج بين المصلين في صفوف الصلاة، وهل هو منكر، وكيف يزال هذا المنكر؟ وبعض المصلين هداهم الله يكثرون من الحركات وينظرون إلى الساعة أثناء الصلاة، وهذا لا شك يشغل الذهن عن الصلاة، فما حكم الصلاة يكثر فيها من الحركات وينظر إلى الساعة، والبعض قد يترك تصليح غطرته حتى يكبر فتكبيرة الإحرام، وعندئذ يشتغل بتصليحها. نرجو البيان الكافي لجميع المسلمين الحاضرين، وشكرا. لا شك أن خشوع الصلاة والإقبال عليها والاشتغال بها وإحضار القلب بين يدي الله عز وجل في الصلاة أمر عظيم وأمر مطلوب. قال الله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ينبغي المؤمن أن يعتني بهذا، وهكذا المؤمنة، كل المؤمنين رجالا ونساء واجب أن يعنوا بالصلاة وأن يطمئنوا فيها وأن يحذروا ما يفطره عليه، والخشوع من أهم بما شرع الله فيه، والذي لا يطمئن في صلاته بل ينقرها تبطل صلاته. فينبغي المؤمن أن يلاحظ ذلك، وإذا كان هناك فرج في الصف تقاربوا وسد الفرج، النبي أمر بسد الخلل والتراص، فالواجب على المؤمنين في الصفوف هي تراص ويسد خلل كما أمر من بذلك عليه الصلاة والسلام. وإذا دخل في الصلاة فليقبل عليها، لا يشتغل بالساعة ولا بالغطرة ولا بالعقال ولا بغير ذلك، بل يشتغل بصلاته، يقبل عليها بقلبه وقالبه بقراءته في ركوعه وسجوده، يشتغل بالصلاة فإن فيها شغلة، فإنها عمود الإسلام، فلا يشتغل بها تدبرا وتعقلا ومراقبة لله سبحانه وتعالى ويقبل عليها، فإن خشوعه روح الصلاة ولبه. فدع عنك ما يتعلق بساعة أو قصرة أو إمامة أو غير ذلك، لكن الحركة القليلة لا تضر، الحركة القليلة لا تضر، وإنما يضر كثرتها وتتابعها، إذا كانت تكاثرت الحركة وتتابعت أبطلت الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كثر العدد وتتابع العدد فإنه يبطل الصلاة، يجب الحذر. أما شيء قليل فيعفى عنه، لكن الشيء قليل قد يجر الكثير، طريقة يجر الكثير، فينبغي ترك القليل حتى لا يجره الكثير، ويقبل على صلاته ويعتني بها غاية الاعتناء حتى يخرج منها وقد أداها كما شرع الله سبحانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.